في حال مجيء هذه الفواكه وهذه النعم لا يحصل لهم نوع إهانة أو تعب أو مشقة، بل تأتيهم وهم في غاية الإكرام. قال ابن كثير في ذلك، قال: وهم مكرمون أن يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم. وهذا الرزق في جنات النعيم، وسماها جنات باعتبار ما لكل واحد منهم فيها، وإلا فإن الجنة تطلق ويراد بها اسم جنس، وهي الدار التي أعدها الله لمن أطاعه في هذه الحياة الدنيا. ولكن يرد أيضا بذكر الجنات، فهذا باعتبار ما لكل واحد داخل الجنة، فإذا أدخله الله الجنة أعطاه فيها من الجنات الشيء الكثير، وهذا فضل الله، وهذا كما يقال صبر ساعة يحصل للمؤمن فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وكل هذا يحث المؤمن على الصبر على عبادة الله في هذه الحياة، والصبر على مخالفة النفس وعلى المشقة وعلى مجاهدة النفس، فهي أيام قليلة، عمرك قليل بالنسبة لما بعده، فأمضي هذا العمر في طاعة الله حتى تنجو. فإن المؤمن حينما يسمع ما أعده الله جل وعلا من العذاب للكفار يتبين له فضل الله جل وعلا عليه، يتبين له فضل الله عليه أن هداه، ويقوي عزيمته وصبره، لأن هذه الحياة كلها كبد ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في دار ابتلاء، دار مشقة، ولهذا لا تضعف نفسك وتلتفت للدنيا أو لترك الاستقامة أو لاتباع الشهوات. والله إن غمسة واحدة في نار جهنم يذهب بها كل نعيم مر على المنعمين، بل أنعم الناس، كما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا على الإطلاق، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس غمسة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ غمسة واحدة، فيقول: ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأسهم وأكثرهم بؤسا في هذه الحياة، لكنه مؤمن، فيصبغ في الجنة صبغة، أن يغمس فيها غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط. ولهذا يا أخوان، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنكم أحوال الكفار وما أعطوا من نعيم الدنيا، فوالله إن من لم يتب منهم قبل موته والله ليلقين عذابا شديدا عند الله، عذابا لا يقادر قدره. يا أخوان، لو أوقفت في درجة الشمس، في الشمس درجة 50 أو 60، كيف تمر بك ساعة أو نصف ساعة؟ فكيف بعذاب سرمدي أبدي؟ نسأل الله العافية والسلامة. فاتعظوا بمواعظ القرآن، وأحيوا قلوبكم بقراءة القرآن، بقراءة تفسيره، بالتأمل فيما أمامكم، لأن هذا هو العاقل الذي ينظر إلى المآل والحياة الأبدية، ولا ينخدع بهذه الحياة الفانية مع أن كل واحد منا يعلم أنه سيموت، تنتهي هذه الحياة. المسلم يؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن أيضا بالبعث، وأن الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقول جل وعلا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ثم قال وأيضا قال جنات النعيم، ولم يقل في جنات فقط، لا، في جنات يتنعمون في هذه الجنات ولا يلحقهم شيء من الأذى. ثم قال على سرر متقابلين، هم على الأرائك ينظرون. ومتقابلين هذا فيه زيادة الأنس، التقابل لما يكون كل واحد منهم على أريكة وعلى سرير ويقابل أخاه، هذا أتم في الأنس. ولهذا لو أعطاك الرجل ظهره وهو أمامك لا تأنس بهذا. ولهذا أهل الجنة ينظر بعضهم إلى بعض. قال جل وعلا يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف يعني يدار عليهم، يدور عليهم غلمان مخلدون يخدمونهم، ويطوفون عليهم بكأس الخمر، وهي ليست كخمر الدنيا لكنها خمر في غاية اللذة وفي غاية حلو المذاق وفي غاية النعيم والسرور عند شربها. قال جل وعلا يطاف عليهم بكأس من معين، يعني يطاف عليهم وهم على الأسرة متقابلين، هذا غاية الأنس يا أخوان، متقابلون والغلمان يخدمونهم وهم في حديثهم وأنسهم يخدمون. ويطاف عليهم بالخمر، وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا، ولهذا قال بكأس من معين. والكأس تطلق على الإناء أو على الأكواب إذا كانت مليئة، إذا كان مليئا يقال كأس، وإذا كان فارغا يقال كوب. المراد بكأس يعني كأس مملوءة بالخمر. ثم قال من معين، يعني من أنهار تجري كثيرة ما تنتهي. قال جل وعلا بيضاء لذة للشاربين، هذه الخمر بيضاء ليست خمر الدنيا التي فيها الآفات. يقول ابن كثير رحمه الله يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، قال كما قال في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة. فقال ها هنا يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم خمر جارية بيضاء، يعني خمر تجري وهي بيضاء لونها أبيض، أي قال ابن كثير أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اسفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم أو مما ينفر الطبع السليم، يعني مما ينفر منه الطبع السليم. قال جل وعلا لذة للشاربين أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. ثم قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والغول قال مجاهد هو وجع البطن، فإن خمر الدنيا يأتي معها وجع البطن والغثيان إلى غير ذلك، فهذه الخمر التي في الآخرة ليس فيها ألم ولا وجع بطن ولا غثيان. وقال قال مجاهد: لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن كما تفعله خمر الدنيا. وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هكذا عن ابن عباس، وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن. وعنه وعن السدي: لا تقتال عقولهم. وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. وهذه الأقوال كلها متقاربة، وكلها في بيان فضل هذه الخمر وأنها ليست كخمر الدنيا التي إذا شربها أهلها يصابون بأنواع من النقص والألم والتقيؤ وذهاب العقول وكراهية الرائحة. لا، خمر الآخرة ليست كذلك. والصواب أن قوله أن الغول هنا أنه يشمل وجع البطن وصداع الرأس، لا يصيبهم شيء من هذا. قال: ولا هم عنها ينزفون. أول ينزفون فيها قراءتان، فقرأ حمزة والكسائي ينزفون بكسر الزاي من أنزف إذا سكر، فيكون المعنى لا يسكرون. وقيل ينزفون يعني لا ينفذ شرابهم، لا ينزف يعني لا ينتهي، والأظهر الأول، لأنه بين قبل ذلك أنها كأس من معين يعني تجري وأنها كثيرة. والقراءة الثانية: وقرأ الباقون بفتح الزاي ينزفون، أي تذهب عقولهم. وعاصم قرأ هنا بفتح الزاي، وقرأ في سورة الواقعة بكسرها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن هذه الخمر لا فيها غول وهو الصداع ووجع البطن، ولا هم عنها ينزفون أيضا، ولا تذهب عقولهم بسبب شربها كما تذهب عقول أهل الدنيا إذا سكر، غاب عقله ولا يدري ما يقول ويهذي ويتصرف كالمجنون لأن عقله قد ذهب. قال جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين. هذا من الرزق الذي أعده الله جل وعلا لهم، أن عندهم قاصرات الطرف، والطرف هي العين، طرف الإنسان عينه، أي لهم أزواج قاصرات أبصارهن على أزواجهن، وهذا غاية ما يكون من وفاء المرأة وحبها لزوجها، تقصر عينها عليه، لا تنظر إلى غيره ولا تلتفت لا هنا ولا هنا، لتمام رضاها وسعادتها وحبها له. ولهذا قال: وعندهم قاصرات الطرف عين. ومعنى عين جمع عيناء، وهي المرأة واسعة العين ونجلاؤها، عين يعني عيونهن واسعة، وأيضا شديدة البياض والسواد، هذا غاية جمال العين، أن يكون السواد فيها شديدا والبياض الذي فيها شديدا مع سعتها، هذا غاية ما يكون في جمال العين. فهكذا الحور العين. قال ابن كثير رحمه الله: وعندهم قاصرات الطرف عين عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. وقوله عين أي حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين وهو يرجع إلى الأول، وهي النجلاء العيناء. فوصف عيونهن بالحسن والعفة، عيون حسنة جميلة وأيضا بالعفة، ما تنظر يمينا أو شمالا، نظرها مقتصر على زوجها فقط. قال: كأنهن بيض مكنون. هؤلاء الحور العين كأنهن في جمالهن وبياضهن كأنهن بيض مكنون، والمكنون هو الذي يكن ولا يخرج للهواء ولا للشمس، فيبقى في غاية البياض وغاية الجمال. وجاء عن السلف عدة أقوال في معنى ذلك، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة قال: كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون. وينشد ها هنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له: وهي زهراء مثل لؤلؤة وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. وقال الحسن: مكنون أي محصون لم تمسه الأيدي، يعني محصن ما تمسه الأيدي، لأن الشيء الجميل إذا مسته الأيدي لابد تؤثر فيه. قال: وقال السدي: كأنهن بيض مكنون. قال: البيض في عشه مكنون، بيض الطائر لما يكون في عشه مكنون في غاية البياض والجمال، لا يتعرض لهواء ولا لشمس. وقال سعيد بن جبير: بيض مكنون يعني بطن البيض من الداخل، بيضه أشد لأنه من الخارج قد يتعرض له شيء يعكر بياضه. وقال عطاء الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة، بيضة إذا فتحتها هناك قشرة تعلوها بين القشرة الخارجية وبين لب البيضة. وقال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله مكنون. قال: والقشرة العليا يمسحها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. على كل حال، خلاص هذه الأقوال تدل على جمال وبياض هؤلاء الحور، وهو أنهن في غاية الجمال وفي غاية البياض الذي تشتاق له الأعين. قال جل وعلا: كأنهن بيض مكنون. ثم قال جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله أكبر، هم في أنس على الأسرة متقابلين على الأرائك، ينظر بعضهم إلى بعض ويطاف عليهم بالخمر، ونساؤهم عندهم قاصرات أبصارهن على أزواجهن في غاية الجمال، وأيضا يتجاذبون أطراف الحديث وهم في الجنة. ولهذا قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها، وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهم، وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال قائل منهم قال قائل منهم إني كان لي قرين. يعني هذا من حديثهم. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أما كانوا عليه في الدنيا، وجاء في بعض الآيات أنهم كانوا مشفقين في الدنيا، كانوا يخافون. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون يخاف في هذه الدنيا، يخاف من الله، يخاف من عقابه، يخاف من زيغ القلب، مع الرجاء والحب والتعظيم لله جل وعلا. فالحاصل أنه من كمال أنسهم يتنادمون في الحديث، ويتكلم بعضهم من بعض مع بعض، ويتساءلون يسألوا بعضهم بعضا، وهذا على سبيل التنعم. هذا السؤال على سبيل التنعم، لأن الحديث كما يقال ذو شجون. إذا تحدثت مع من تحب في أمور تحبونها وبعض الأشياء تجد لذة لهذا الحديث. فكان بعضهم كانوا يتساءلون فيما بينهم، فقال واحد منهم إني كان لي قرين، يعني كان لي مقارن في الدنيا. واختلف العلماء في هذا القرين على قولين. فجاءني ابن عباس أنه قال إن القرين هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان، يعني أن القرين من الإنس، يعني هذا المؤمن الذي دخل الجنة وهو يتحدث ويتساءل مع إخوانه في الجنة، قال كان لي صاحب في الدنيا، كان واحد يقارنني، ما يلزم يكون صاحبا. وهذا يحصل أحيانا، يبتلى الإنسان في عمله مثلا أو في المكان الذي هو فيه، يبتلى بقرين يقارنه يعمل معه، يعني يبتلى به وهو كافر. فقال كان لي قرين من الإنس، يعني من الإنس هذا القرين، لكنه كان منكر للبعث، منكر للقيامة. وجاء عن مجاهد أنه قال هذا القرين الشيطان، كان لي قرين من الشياطين. ومال ابن كثير رحمه الله إلى أن القولين بمعنى، والذي يظهر الله أعلم أن القرين هنا من الإنس. هذا رجل مؤمن من أهل الجنة قال كان لي قرين يقارنني ويكون معي في الدنيا من بني آدم من الإنس، لكنه كان كافرا باليوم الآخر. أريد أنظر حاله ما هي، لأنه لو قيل بأن المراد به الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم أحد إلا معه القرين، فلا يختص به واحد من أهل الجنة، كل أهل الجنة كان لهم قرناء في الدنيا من الشياطين. فلا وجه للقول بأنه المراد به الشيطان. وإن كان هذا القرين من الإنس، ما قال ما قال إلا بسبب أمر الشيطان له بذلك وتزيينه له ذلك الأمر. بعض المفسرين قال المراد به ما جاء في سورة الكهف في قوله جل وعلا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، إلى أن قال له صاحبه، وقال له صاحبه وهو يحاوره، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني ينكر البعث، لكن الذي يظهر أيضا أن الراجح هو الأول، لأن هذين الرجلين استقل في هذه القصة في الدنيا وحصل ما حصل، ولم يذكر أنه أراد أن يطلع المؤمن على حاله في الآخرة. لكن هذه الآية التي معنا هي في في الجنة بعد أن يدخل المؤمن يريد أن ينظر إلى ذلك القرين الذي كان يريد أن يحمله على الكفر وعدم الإيمان بالبعث والنشور. فالأظهر والله أعلم أن المراد بالقرين هنا هو إنسان رجل من بني آدم كان كافرا ينكر البعث، فقال هذا المؤمن وهو في الجنة في حديثه مع إخوانه، قال لهم إنه كان لي قرين، رجل كان معي، ثم ذكر شيئا من قصته، فقال قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، وهذا استفهام إنكاري ينكر هذا الكافر على المؤمن، أنت مصدق أن نبعث وننشر بعد الموت؟ يقول هذا على سبيل الإنكار. أئنك لمن المصدقين، ثم بين هذا يعني وجه الإنكار وما هو الموضوع الذي أنكره عليه، قال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مدينون يعني مجزيون ومحاسبون، أنت تصدق هذا أن بعد الموت بعدما نصبح تراب وعظام رفات أن نبعث ونجازى وندان بأعمال التي كانت في الدنيا؟ فيقول هذا على سبيل الإنكار والتوبيخ للمؤمن وفي غاية التكذيب لهذا الأمر. قال هل أنتم مطلعون؟ أكثر المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري وابن كثير أن القائل هو المؤمن الذي كان يتحدث مع إخوانه، فقال هل أنتم مطلعون؟ ومعنى هل أنتم مطلعون هذا الأسلوب يسمى أسلوب الحظ والحث لكن بأدب، ما يأمرهم أمر، لأن الجنة ما فيها أوامر ما فيها تكاليف، ولهذا يقول هل أنتم مطلعون، هذا يسمى أسلوب الحظ يحظهم، والمراد أنه يأمرهم، يعني معنى الكلام يعني اطلعوا، يقوله لجلسائه هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرأى ذاك المكذب الذي كان يكذب بالبعث رآه في وسط جهنم نعوذ بالله. قال ابن كثير قال مجاهد والسدي لمدينون لمحاسبون، وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي لمجزيون بأعمالنا، وكلاهما صحيح. قال هل أنتم مطلعون أي مشرفون، من أشرف على الشيء فنظر إليه، اطلع عليه يعني نظر إليه. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال ابن عباس وسعيد وخليد العصري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني يعني في وسط الجحيم، قال الحسن البصري في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد، يعني كأنه شهاب يضيء ليعرفه من بين الناس. وقال قتادة ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي، وذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوى يعني نوافذ صغيرة كوى، قال في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيها فازداد شكرا، إذن أطلعه الله عليه ورأى حاله وأنه في وسط النار نسأل الله العافية يعذب، فقال عند ذلك قال له تالله، هذا قسم، تالله والله بالله هذا أحد حروف القسم بالتاء، فأقسم قال تالله إن كدت لترديني أي تهلكني من الردى، كدت وأوشكت وقاربت أن توقعني في الردى والهلاك، لأن من أنكر البعث والنشور قد هلك. لأنه كفر بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي لا يقوم إيمان المؤمن إلا بها. قال ابن كثير يقول: المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك. إذن يا أخوان يحذر الإنسان، من حاول فيك وألح عليك وأبدأ وأعاد وأراد منك أن تترك الحق وتقول بغيره، احذر منه أشد الحذر. ولهذا لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا صالح، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح يذكرك إن نسيت، ويعلمك إن جهلت، ويفيدك ويحثك على الآخرة، وجليس السوء يسحبك إلى الشر، كما قيل: الصاحب ساحب. كل صاحب يسحب صاحبه إلى ما هو عليه. هنا يجب الحذر من اتخاذ المشركين قرنا وأخلا، لأنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا. أبدا لا يمكن أن يريد لك الخير، يريد أن تكون على ما هو عليه، لأنه لو كان موقنا بأن ما أنت عليه الخير والحق لدخل في ذلك. ثم قال جل وعلا: قال: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال ابن كثير: أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم. ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم، حيث أنت محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذلك أخوان الإنسان لابد يتأمل ويتدبر. يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلين عن رجلين، انظروا أحدهم في الجنة والآخر في النار، انظروا حال صاحب النار وحال صاحب الجنة. وهذا كما قدمنا في أول الدرس، تحمل الإنسان ما أمامه. فقط هذا أنكر البعث، وإن كان هذا أمر عظيم، أنكر البعث فصار في وسط جهنم تغلي به النار، والآخر آمن بالبعث باليوم الآخر فصار من المكرمين من أهل الجنة. قال جل وعلا: أفما نحن بميتين. هذا من كلام المؤمن، يقول ابن كثير: هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة، لا موت فيها ولا عذاب. ولهذا قال: إن هذا لهو الفوز العظيم. يقول وهنا كما كان ينكر الكافر عليه: أئنك لمن المصدقين في الدنيا، هو الآن ينكر عليه ويوبخه فيقول له: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. يعني موتتنا الأولى معناته أن ما نبعث. هذا هو، هذا هي عقيدة الكفار، يؤمنون بالموت لأنهم يرون الناس يموتون، لكن يقول: ما بعده بعث ولا نشور، هي موتة واحدة. أهل الإيمان يقولون: هما موتتان وحياتان، أمتنا ثنتين وأحيتنا ثنتين. وفي أيضا قال جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم يا أخوان، هذه كنا أمواتا في أصلاب آبائنا، ثم أحيانا الله الآن في الدنيا، ثم يميتنا بعد هذه الدنيا، ثم يحيينا للآخرة. لابد من هذا الاعتقاد. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ينكر عليه ويوبخه، وهذا يزيد في حسرته بما هو فيه، نعوذ بالله، مع ما هو فيه. وما نحن بمعذبين؟ نعم، لأن من كفر عذب. فهذا الآن هذا الكافر لقي حتفه، فهو في وسط الجحيم يعذب. ثم قال إن هذا لهو الفوز العظيم. أكثر المفسرين على أن هذا من قول المؤمن أيضا، لأن السياق الذي قبله يدل عليه، كله من كلام المؤمن. فيقول المؤمن إن هذا لهو الفوز العظيم، وهو النجاة من النار. يا أخي النجاة من النار، والأنس الذي في الجنة على ضوء ما مر معنا في الآيات السابقات، والنجاة من عذاب النار، وأن يكون في وسطها. إن هذا لهو الفوز العظيم. وأي فوز؟ نعم، إنه لفوز عظيم أن ينجيك الله من النار وأن يدخلك الجنة. قال جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ابن جرير الطبري هذا من كلام الله، وقال قتادة وغيره هذا من كلام أهل الجنة، كلام المؤمن ومن معه من المؤمنين. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا يعني لمثل هذا اليوم، فليعمل العاملون لينجوا من عذاب النار ويدخل الجنة. قال ابن كثير وقال ابن جرير هو من كلام الله تعالى، ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. ويرشح أنه من قول الله عز وجل، أنه جاء في الآيات التي بعدها والكلام متصل ومعطوف بعضه على بعض، أنه قال إنا جعلناها فتنة للظالمين. والجاعل له والله ولا شك. وعلى كل حال هو حق، والله جل وعلا أمر عباده أن يعملوا ويستعدوا للآخرة، والمؤمنون كذلك يحث بعضهم بعضا. وقد ذكر ابن كثير قصتين ها هنا، يعني فيهما نوع إيضاح للآية، وأنا أقتصر على ذكر القصة الأولى. ابن كثير نقلها عن ابن جرير، يقول قال ابن كثير وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة. فإذا كانت القصة داخلة في عموم دلالة الآية لا حرج على إرادها، لا حرج من إرادها، لأن الآية من حيث الجملة تدل على ذلك. ولهذا أوردها ابن جرير وأوردها ابن كثير، وهما إمامان في التفسير. يقول ابن كثير قال أبو جعفر بن جرير حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا عتاب بن بشير أو بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة البهراني في قوله إني كان لي قرين، قال إن رجلين كانا شريكين فاجتمع لهما 8000 دينار، وكان أحدهما له حرفة والآخر ليس له حرفة، فقال الذي له حرفة للآخر ليس عندك حرفة، وما أراني إلا مفارقك ومقاسمك، فقاسمه وفارقه. يعني أحدهم كان يشتغل، هم شريكان، لكن أحدهم كان يعمل يأتي بالمال والآخر لا يعمل فقط دفع المال. فقال الذي يعمل خلاص أنا ما دام ما عندك حرفة ولا عندك عمل أنا أعطيك نصيبك وأنا أستقل بنصيبي. فقال فقاسمه وفارقه. ثم إن الرجل اشترى دارا بألف دينار، صاحب الحرفة اشترى دارا بألف دينار كانت لملك مات، يعني قصر ملك لا لكنه قد مات. فدعا صاحبه فأراه قال كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها بألف دينار. قال ما أحسنها؟ فلما خرج قال اللهم إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار، وإني أسألك دارا من دور الجنة. فتصدق بألف دينار. دعا صاحب الحرفة، تعال شوف اشتريت بيت جميل، ما رأيك فيه؟ قال جميل. قال كم اشتريته؟ قال بألف دينار. هذا الرجل مؤمن يريد الآخرة. فلما خرج قال اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة. فدفع ألف دينار تصدق بها على المحتاجين يريد دار في الجنة. قال إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار، وإني أسألك دارا من دور الجنة. فتصدق بألف دينار. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار. الأول صاحب الحرفة تزوج امرأة بألف دينار لأنه غني. قال فدعاه وصنع له طعاما، فلما أتاه قال إني تزوجت امرأة بألف دينار. قال ما أحسن هذا؟ فلما انصرف قال يا ربي إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار، وإني أسألك امرأة من الحور العين. فتصدق بألف دينار. قال ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم اشترى بستانين بألفي دينار، ثم دعاه فأراه فقال إني ابتعت هذين البستانين. فقال ما أحسن هذا؟ فلما خرج قال يا ربي إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار، وإني أسألك بستانين في الجنة. فتصدق بألفي دينار. ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما. ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تعجبه، وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها. ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم. فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا؟ قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال فإنه كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين؟ قيل له فإنه في الجحيم. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فقال عند ذلك تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين الآيات. قال ابن جرير وهذا يقوي قراءة من قرأ أئنك لمن المصدقين. هذه قراءة لكنها ليست من القراءات المتواترة. أئنك لمن المصدقين، القراءة المتواترة أئنك لمن المصدقين، يعني تصدق بأن نبعث، ويدل عليه الآية التي بعدها أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ولكن يعني يستفاد من ذكر هذا القصص. ثم ذكر قصصا آخر وفيما ذكر كفاية، أو ذكر قصة أخرى أطول منها. ثم قال جل وعلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ قال الطبري يقول تعالى ذكره أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين الذين وصفت وصفهم من كرامتي بالجنة ورزقهم فيها من النعيم خير أو ما أعددت لأهل النار من الزقوم؟ ونحوه قول ابن كثير قال يقول تعالى أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم؟ فما فيه مجال مقارنة بينهما. والنزل أذلك خير نزلا، النزل يطلق في القرآن لعدة معاني، فيطلق على الطعام الذي يعد للضيف أول ما ينزل، ولهذا نزل أهل الجنة أول ما يدخل الجنة زيادة كبد حوت، فيطلق النزل على أول ما يقدم للضيف حين ينزل، ويطلق النزل على المنزل على المكان. وقد حقق ذلك العلامة الشنقيطي في أضواء البيان وذكر معنى ثالثا. وهنا الحقيقة أنه محتمل، وإن كان ظاهر أنه طعام، لأن الزقوم شجر يأكل منه أهل النار. فقال بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة وما أعد لهم أذلك، وهذا النعيم الذي ذكرته لأهل الجنة خير أم شجرة الزقوم التي سيأتي وصفها من شدتها على أهلها والعذاب الذي فيها؟ الجواب لا، ما عده الله لأهل الجنة خير من ذلك. أم شجرة الزقوم؟ وشجرة الزقوم فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول أنها شجرة واحدة معينة، شجرة واحدة في النار. والقول الثاني أن الزقوم اسم جنس، هنا اسم لشجر. نعم، القول الأول أنها شجرة في النار، أنها شجرة واحدة، وقيل إن أغصانها تمتد في جميع النار نعوذ بالله. قال ابن كثير يحتمل، وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة، كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم، كما أن شجر الطوبة من دار الجنة، كما أن شجر الطوبة ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. وهذا على كل حال يحتاج إلى دليل على ذلك. نعم، طوبة، جاء الحديث فيها أن طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها، الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة ما يقطعها. لكن القول أنه في كل جزء من الجنة كما يقال أيضا في الزقوم، مثل هذا يحتاج إلى نقل، لأن مثل هذا من أمور الغيب التي يحتاج فيها إلى نقل صحيح صريح. ثم قال: وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له الزقوم، كقوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. فشجر، ما هي شجرة واحدة. ولكن القول الأول أيضا يمكن أن يؤيده قوله جل وعلا في سورة الدخان: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وعلى كل حال هي شجرة في النار لأهل النار، يأكلون منها ويملؤون بطونهم منها، ولهم فوق ذلك شوبا من حميم يخلط لهم مع ذلك ماء حميم حار شديد الحرارة يقطع الأمعاء إذا دخلها، كما قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهي الإبل شديدة الظمأ شديدة العطش، هذا نزلهم يوم الدين. هذا يؤيد أن هذا نزلهم، يعني ما يعد للضيف أول ما ينزل، وفرق بين نزل المؤمن ونزل الكافر. وروى الترمذي وقال حسن غريب صحيح، ورواه البيهقي أيضا وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، يعني إلى جوف الكافر بطنه وداخله، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعود كما كان، نعوذ بالله. وأيضا هذا الماء يشوي الوجوه حميم. وقد أورد ابن كثير حديثا رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقرب يعني إلى أهل النار ماء فيتكرهه أحدهم، يعني يكره ما يريد هذا الماء، فإذا أذني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبوره. وهذا تكلم أهل العلم في إسناده، ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن بعض ما جاء فيه تدل عليه نصوص القرآن، تقطيع الأمعاء وشوي الوجوه بهذا الماء، والله المستعان. وقد أورد أيضا ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صححه الإمام أحمد كما قال السيوطي في الدر، صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والألباني في مشكاة المصابيح، ثم ضعفه في الضعيفة من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. تلا هذه الآية وقال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ يعني تلا قوله جل وعلا: أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم. هذا دليل على شدة العذاب الذي يحل بهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما قدمنا في أول الدرس، تأمل يا عبد الله في هذا العذاب الشديد الذي لا ينقضي ولا ينقطع، بل لا يزالون يزدادون عذابا أبد الآباد، خالدين فيها أبدا، لا يقال مليون أو تريليون سنة كما يقولون، خالدين فيها أبدا. كيف تؤثر وتفعل ما يصير بك إلى هذه الحال؟ صبر ساعة، الدنيا ما تسوى شيء، اصبر عليه واستعن بالله حتى تسعد ذلك اليوم. ثم قال جل وعلا: أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين. ذكر المفسرون أنه جعلها فتنة لهم لأنهم يكذبون بها، فقال المشركون: انظروا ما يقول محمد، يخبر أن شجرة في النار، ويقال أن الذي قال ذلك أبو جهل، يخبر أن شجرة تكون في النار والنار تأكل الأشجار، فكيف يكون هذا؟ يعني يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة، ازدادوا شرا إلى شرهم. فلما سمعوا هذا يعني كأنهم تأكدوا أو قالوا: انظروا محمد غير صادق، يقول أن شجرة داخل النار، أليست النار تأكل الأشجار؟ كيف تكون؟ إذن هذه فتنة لهم، لأنهم زادتهم شرا إلى شرهم وتكذيبا إلى تكذيبهم. ويقال إن كونها فتنة هو ما حصل لأبي جهل، لما سمع هذا قال: أتصدقون شجرة تكون في النار؟ إنما الزقوم هذا إنما هو التمر بالزبد، التمر بالزبد. وأمر غلاما له أن يأتيه بتمر وزبد فجعل يأكل ويقول: أنا أتزقم. فهذا فتنة له ولأمثاله، هكذا قالوا. والذي يظهر أيضا أنه لا يمنع أن تكون فتنة لهم أيضا في النار يعذبون بها، ففتنة لهم في الدنيا تكذيبا وعدم إيمان، وفي الآخرة عذابا شديدا في النار يعذبون بأكلها. قال إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها، قال ابن جرير وغيره لما قالوا، يقول إن شجرة داخل النار كيف والنار تأكل الأشجار، فقال جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. نعم شجرة، والله على كل شيء قدير، فهي شجرة حقيقة ويتخرج داخل النار، نار جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أيضا لها طلع لكن في غاية البشاعة وسوء المنظر وسوء المذاق. والشياطين هنا فيها ثلاث أقوال المفسرين، قيل المراد بالشياطين هنا الشياطين الذين هم الجن الذين بلغوا الغاية والشر في الفساد. وهنا يعني قد يورد على هذا الكلام كيف يقال للمخاطبين مثل رؤوس الشياطين، والإنس ما يرون الشياطين في الدنيا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فأجاب عن هذا ابن جرير قال إن هذا أمر مستقر في فطر الناس كلهم، ولهذا إذا قيل الشياطين كلهم يعرفون أن هذا في غاية القبح والسوء، فشيء معلوم عندهم. ولهذا العرب تقول تشيطن فلان، قالوا إذا فعل فعل الشياطين، فهم وإن لم يروه موقنون به ويعرفون أنه في غاية الشر والبشاعة. وقيل إن الشياطين هنا هي نوع من الحيات تسمى شيطانا، وأورد ابن جرير على ذلك بيتا من الشعر. وقيل إن الشياطين شجرة معروفة تسمى بهذا الاسم قبيحة المنظر. فالحاصل أن فيها أقوال ثلاثة، ومال ابن جرير إلى القول الأول أنها الشياطين المعروفة بعد أن حكى الأقوال. قال ابن كثير، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يقول قلت هو معنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب، كقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وقوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي أصل منبتها في قرار النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين تبشيع وتكريه لذكرها. قال وهب المنبه شعور الشياطين قائمة إلى السماء، وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر، وقيل جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة، وفي هذين الاحتمالين نظر، وقد ذكره ابن جرير والأول أقوى وأولى والله أعلم، يعني أنه الشياطين المعروفين، الشياطين من الجن وهم المردة العتاة في الشر والفساد، وهذا وإن لم يكن قد رآهم الناس لكن هذا مستقر في فطر الناس وأذهانهم، الشياطين أنهم في غاية القبح، فهذا شيء معلوم للمخاطبين في أذهانهم مستقر عندهم وفي فطرهم. قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليهم من سوء الطعم والريح والطبع، فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما في معناها، كما قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم أورد الحديث الذي أشرنا إليه أنه لو قطرت قطرة من الزقوم في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض نعيمهم، قطرة واحدة من هذا الزقوم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الشوب كما قال الطبري قال هو الخلط من قول العرب شاب فلان طعامه فهو يشوبه شوبا وشيابا، يعني الشوب هو الخلط، شابه بكذا يعني خلطه، شاب اللبن بالماء يعني خلط الماء مع اللبن، فيكون معنى الآية وإن لهم عليه لشوبا يعني لخلطا، يعني مع هذه الشجرة التي يأكلون منها ويملؤون بطونهم لهم معها يخلط لهم معها ماء الحميم الذي يقطع الأمعاء الذي هو في غاية الحرارة. قال ابن جرير والحميم الذي أسخن فانتهى حره. قال وإن ثم إن لهم عليها لشوب من حميم. قال ابن عباس شرب الحميم على الزقوم، وقال في رواية عنه شوبا من حميم مزجا من حميم، وقال غيره يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله غاية العذاب، هم يأكلون من هذه الشجرة التي في وسط النار ومع ذلك يشاب يخلط ويمزج لهم مع هذا الأكل بشرب من حميم آن قد بلغ الغاية في شدة الحرارة. قال جل وعلا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال الطبري فإن مآبهم ومصيرهم لإلى الجحيم. وقال ابن كثير أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا، يعني يميل ابن كثير إلى أن عذابهم يتنوع، مرة مثل هذا العذاب أكل شجرة الزقوم وملء البطون ويخلط لهم ويمزج بماء حميم، وتارة يردون إلى عذاب آخر من عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية هو تفسير حسن، يعني قتادة رحمه الله لما تلا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم تلا قوله يطوفون بينها وبين حميم آن كأنها تفسرها وتبينها، يعني أن عذابهم تارة هذا العذاب الذي ذكر هنا وتارة يردون إلى الجحيم عذاب آخر غير هذا العذاب، فهم دائرون بين عذابين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.